فينظر ماذا تعملون. ماذا نعمل إن مكن الله عز وجل لنا في الأرض؟ قال الله في آية أخرى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما حينما يخلف قوم كما وصفهم الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا مصيرهم فسوف يلقون غيا. أيها الأحبة، الله عز وجل فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الناس على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فضل الله عز وجل بعض الأماكن أو بعض الأرض على بعض، ففضل أرض مكة على سائر بقاع الأرض، وجعل فيها حرمه وبيته الحرام، أول بيت وضع للناس، وجعل الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الله عز وجل القدس وجعل أرضها مباركة، وجعل فيها بيته المسجد الأقصى، وجعل الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. منذ هذه اللحظة ومنذ 1440 سنة أعطيت الأمة المحمدية، أمة الإسلام، مقاليد بيت المقدس. أعطى الأنبياء جميعا بعد أن جمع الله عز وجل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى في المسجد الأقصى، وقدموا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما. هذه إشارة إلى تسليم الراية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء رسالتهم واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. الأنبياء رسالتهم واحدة، سلموا الراية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الوقت وصارت هذه البقعة المباركة وقف إسلامي خالص. هذا قيمته مثل قيمة مكة، المسجد الأقصى مثل المسجد الحرام تماما، ليس ملكا لأحد وإنما هو ملك للإسلام والمسلم. لذا في نفس الليلة التي تسلم فيها الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به من نفس البقعة المباركة فوق الصخرة من بيت المقدس، عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من خلق الله، حتى جبريل لم يتجرأ أن يخطو خطوة واحدة وقال: يا محمد لو تقدمت أنت لاخترقت، أما لو تقدمت أنا لاحترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. وفرضت الصلوات الخمس في هذه الليلة. يا محمد، خمس صلوات بدل من 50 في اليوم والليلة. أين قبلتنا؟ المسجد الأقصى. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يصلون باتجاه المسجد الأقصى طيلة 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا وقت الإسلام، قيمة مثل الكعبة تماما، منزلة في قلوب المسلمين مثل منزلة الكعبة تماما. بارك الله البيت، وهو عتيق. المسجد الأقصى ليس بناء حديث. المسجد الأقصى لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أي بيت وضع للناس أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. المدة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. من الذي بنى المسجد الحرام؟ قال العلماء: الله عز وجل هو الذي وضع الأساس، لأن الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقيل الملائكة، وقيل آدم، والراجح أن الذي وضع الأساس الملائكة بأمر من الله عز وجل. فبعد أن وضعت الملائكة قواعد المسجد الحرام بمكة ثاني قبلة للمسلمين والقبلة الحالية للمسلمين، بأربعين سنة وضعت قواعد المسجد الأقصى في القدس المباركة. القدس لها تاريخ قديم يصل إلى 6000 سنة. سكنها العرب قبل الإسلام، كان يسكنها الكنعانيون العرب، ثم لما جاء الإسلام عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من القدس، من المسجد الأقصى، فصارت وقفا إسلاميا. فتح الله عز وجل مكة لنبيه المصطفى في العام الثامن من الهجرة. قبل العام الثامن من الهجرة كانت مكة ليست بلاد إسلام. من الذي كان يحكمها؟ كفار قريش. ففتح الله لنبيه مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في العام الثامن من الهجرة. وحطم النبي الأصنام التي كانت حول الكعبة ودخلها بدون قتال ولا إراقة دماء. لبى الله أمنية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان هذا في العام الثامن من الهجرة، بعد فتح مكة بسبعة أعوام فقط، في العام الخامس عشر من الهجرة. فتح الله عز وجل للمسلمين بقيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيت المقدس، وسلم البطارقة مفاتيح بيت المقدس يدا بيد لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رفضوا أن يسلموا المفاتيح لأبو عبيدة بن الجراح جيوش المسلمين، وقالوا: لن يسلمها إلا لرجل وصفه عندنا في الإنجيل. وهنا يذهب عمر مع غلام له على ناقة يتناوبون عليها. عمر يركب، ثم يركب غلام عمر، وينزل عمر ليسحب الناقة بغلامه بخادمه، حتى وصلوا فوجدوا أبو عبيدة ينتظرهم على أبواب بيت المقدس. فلما رأى هذا المنظر، وكان أمير المؤمنين عمر قد خاض في بركة وخلع عليه تحت إبطه، وفي هذا التوقيت كان دور الغلام الخادم ليركب، عمر يتناوب مع خادمه، لا يريد أن يرهق ميزانية المسلمين، لا يريد أن يبذر في أموال المسلمين، لا تكفي. أنا أركع وأقرأ جزءا، فإذا انتهيت من الجزء أنزل وأنت تركع لتقرأ جزءا، هكذا. فحتى وصلوا عند أبواب بيت المقدس كان الخادم يركب وعمر يمشي على الأرض يحمل نعله تحت إبطه، يلبس ثيابا مرقعة فيه كذا وكذا من الرقع. فلما رآه عمر قال إنك تأتي على قوم، يعني رأوا من الاستعمار الروماني ومن الحبهة وال، يعني غير هذه الملابس يعني وتركب هذه الدابة يعني لتبدو بمظهر أكثر فخامة. فغضب عمر وقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك والله لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام. العرب بدون الإسلام صفر، لا يساوي شيء. تقرأ في سيرة العرب وفي تاريخ العرب تجد أنهم بدون الدين بدون الإسلام صفر، لا يساوي شيء. حروب عشرات السنين من أجل ناقة، مختلفون فيما بينهم، عصبي المزاج، ينفعل لأتفه الأسباب. فأتي الإسلام ليهدد هؤلاء، ليربيهم المصطفى وكفى، ليربي رجالا انسابوا على وجه الأرض كأمواج البحار الطاهرة، وغسلوها من أنجاسها وأرداسها، وأعلنوها في سماء الدنيا سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا إنهم رجال محمد رسول الله. هكذا وصفهم القرآن، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف أصحاب محمد. فإذا وجدت من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام ليسوا رحماء بينهم، فاعلم بأنهم ليسوا من رجال محمد، ولا يستحقون نصرا ولا عزا ولا تمكينا. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أول ما يراه البطارقة بهذا الثوب وبهذه الهيئة يكبرون. هذا هو الذي وصفه عندنا في كتبنا، ويسلموه مفاتيح بيت المقدس، ويعطيهم عمر العهدة العمرية التي توجد إلى الآن وفيها أمان لهم في تأدية شعائرهم كما يحبون، أمان لهم في دور عبادتهم. ويحضر وقت الظهر فيقول له البطريرك صلي في كنيسة القيام، يقول لا حتى لا تتخذ من بعد مسجدا، هذه ملككم، دار عبادتكم خاصة لكم، أنتم أحرار. الإسلام لا يهدم من قبله، الإسلام يعطي نموذج الابتسام والتعايش مع الآخر، دين التسامح. ويخرج عمر ليصلي خارج الكنيسة في مكان هو الآن مسجد عمر، صار مسجدا يسمى بمسجد عمر في ساحة المسجد الأقصى. الله أكبر. العام الخامس عشر من الهجرة وإلى ما يقرب من 60 عام، القدس إسلامية، وقف إسلامي، قيمته مثل مكة ومثل البيت الحرام، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو أن يتنازل عنه، لأنه وقف الله عز وجل جعله مقياس لدرجة إيمان الشعوب المسلمة بالله عز وجل، لدرجة قربها من الله عز وجل. كلما كان المسلمون في حالة صلح مع الله كان هذا المسجد وهذه المدينة العظيمة المباركة في أيدي المسلمين. لما نبتعد عن الله عز وجل يحدث ما يحدث ونفقد هذه المدينة. هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لابد من الصلح مع الله عز وجل، لابد من العودة إلى الله عز وجل، لأن التاريخ يكرر نفسه. من يقرأ في أحداث العام القرن السابع من الهجرة في وقت حكم المسلمون فيه نصف العالم تقريبا، نصف العالم، وكانوا القوة الأولى على وجه الأرض في عهد الخلافة العباسية، المسلمون يملكون نصف الكرة الأرضية، أكبر قوة على وجه الأرض. ثم ماذا حدثت؟ ما حذر منه رسول الله. حذر من ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخاف عليكم من الفقر، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. احذروا الدنيا، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى في غزوة أحد كيف أن الرماة لم يستجيبوا لأوامره، لما رأوا الغنائم تركوا أماكنهم ونزلوا ليحصلوا الغنائم، فانقلب النصر إلى هزيمة، وقتل 70 من خيرة صحابة رسول الله بينهم حمزة أسد الله ومثل به، بل وجرح النبي، كاد النبي أن يقتل. هذه سنن لا تحابي أحد حتى ولو كان بيننا رسول الله. إن لله سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. خلافة العباسية تصل إلى هذه الدرجة وتتسع البلدان. حدود الدولة من أين؟ من كوريا إلى بلاد الأندلس، أكبر قوة في العالم. ثم لما حدث أن تنافسوا في الدنيا واتبعوا الشهوات وتنافسوها وتقاطعوا وتدابروا ضعفوا ووهنوا بعدوا عن الله عز وجل، فلما حدث هذا اقرأوا في الأثير، ابن الأثير في الكامل يحكي لنا وهو من المؤرخين المعاصرين أحداث القرن السابع من الهجرة، كأن التاريخ يعيد نفسه نسخة طبق الأصل تماما. سلط الله عز وجل عليهم التتار ففعلوا بهم الأفعال، سلط الله عز وجل عليهم الجراد فأكلوا الأخضر واليابس. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل حينما يرى أن القلوب قد امتلأت بحب الدنيا وتنافسها الناس وصار الأخ يقاتل أخاه، يسلط علينا من يسومنا سوء العذاب. وقتل من المسلمين الملايين، وانطلق التتار في بلاد الإسلام يذبحون الرجال ويستحيون النساء، حتى أن المرأة كانت تستحيا أمام زوجها وأمام أخيها ويقتلون. وكانت نهاية الخلافة العباسية، تخيل خلافة محاصرة، بغداد محاصرة، وآخر خليفة المستعصم بالله يجلس في حصن وفي قصر مع إحدى جواريه لترقص له، بلد محاصرة وهو في الرقص وفي اللهو، حتى يصل سهم فيصيب هذه الجارية فتقع بين يديه وينزع هذا السهم وفي قمة الفزع والخوف حزنا على هذه الجارية. مئات الآلاف يقتلون وهو لم يحزن إلا لهذه الجارية التي كان يحبها، ويجد مكتوبة على السهم بقدر الله، هكذا قال ابن الأثير. ماذا وجد؟ إذا أراد الله نفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم. ناس مبتعدة عن الله، اتبعت الشهوات، تنافست في الدنيا، نسأت الله، كثر الظلم والطغيان والجور وأكل أموال الناس بالباطل. ماذا يحدث؟ الله ينتقم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل هؤلاء المؤمنين يستحقوا النصر؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون. هل هؤلاء ضد ماذا؟ هذه الطريقة شهوات وفساد وتضييع لشرع الله عز وجل. في 40 يوم قتلوا 1,000,000، احضروا اكبر مكتبة في العالم في ذلك الوقت، مكتبة بغداد، درة الخلافة، والقوا بها في نهر دجلة حتى تحولت المياه من كثرة الاحبار الى اللون الاسود ليعبروا النهر. وكانت نهاية هذا الحاكم، كيف كانت نهايته؟ كانت كلها مذلة ومهانة، بعد أن دلهم على كنوز العباسيين وأموالهم وثرواتهم وضعوه في شوال وحكموا عليه بالقتل ركلا بالأقدام، يضرب بالأقدام حتى فارق الحياة. ومن يهم الله فما له من مكر، إن الله يفعل ما يشاء. تاريخ يعيد نفسه. لابد من الصلح مع الله، لابد من أن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قتل وتذبيح وتدمير لبلاد المسلمين، بلاد كاملة ودول كاملة تمزق. الله أكبر. تأتي بنت هولاكو، أحد قادتهم، بنت هولاكو تسير في الشوارع، فترى مجموعة من الناس في هذا الجمع الطيب قد اجتمعوا حول أحد الشيوخ، فقالت ما هذا الجمع؟ قالوا شيخ يعني يلقي درس وخطبة. فقالت أحضروه، هاتوا الشيخ هذا. فذهبوا أحضروه أمامها مقيدا، فقالت له بغرور بعلو باستعلاء: أيها الشيخ، الله يحبنا ولا يحبكم، الله نصرنا عليكم، والله عز وجل يقول والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن الله يحبنا ولا يحبكم، عندك إجابة على هذا؟ فقال نعم، ولكن فك وثاق. فك الوثاق، فجلس أمامها وقال لها: أرأيت يوما قطيعا من الغنم؟ قالت نعم. قال: ماذا يكون مع هذا القطيع؟ مجموعة من الكلاب. لماذا؟ لماذا الراعي يكون معه في قطيع الغنم مجموعة من الكلاب؟ قالت: حتى إذا شردت إحدى هذه الغنم بعيدا ذهبت الكلاب فأحضرتها حتى تكون مع القطيع. الشاردة تأتي بها الكلاب لتكون مع القطيع حتى ولو أصابتها ولو جرحتها. فقال هكذا، الله عز وجل هو الراعي ونحن الغنم وأنتم الكلاب، سلطكم الله عز وجل علينا لنعود إلى الله عز وجل. توبوا إلى الله واستغفروه إنه كان غفارا.